الفعل يأكل في المستقبل. آینده. المصطلح العربي: أنا سوف آكل. خواهم خورد. أنت سوف تأكل. أنت سوف تأكلين. خواهي خورد. هو سوف يأكل. خواهن خورد. هي سوف تأكل. خواهن خورد. أنتم سوف تأكلون. أنتن سوف تأكلن. خواهد خورد. نحن سوف نأكل. خواهد خورد. هم سوف يأكلون. هن سوف يأكلن. خواهند خورد.